النقطة اللي احنا كنا فيها هي الآتي، انه الدليل الذي يدل لأصحاب الرأي القائل بأن الوجود زائد على الماهية مطلقا، يعني في الواجب والممكن على السواء، قدموا دليلا وقالوا انه لو كان الوجود هو الماهية، وهم عايزين يثبتوا انه غير الماهية، ان الوجود هو غير الماهية في كل من الواجب سبحانه والممكنات اللي هي العالم، فالوجود غير المدر رأي اللي عليه أكثر المتكلمين حاليا. فلكن رأي أبو الحسن ما عليه بعض الناس ومنهم صاحب هذا الكتاب هيجي يقول إن هو مع أبو الحسن وليه، لكن هو بيعرض كل الآراء بأمانة، وقال بأنه لو كان الوجود هو عين الماهية أو هو الماهية، فإما أن يكون هو كلها أو جزءا، لأنه إذا لم يكن خارجا عن الماهية ولا زائدا عليها يبقى الاحتمالين هم دول، يبقى مطابق لها على السواء أو جزء منها وليس خارجا عنه، فهو يريد إثبات أنه غير الماهية ولكن عن طريق ما يسمى دليل الخلف، يعني يبطل العكس فيثبت المطلوب. معنا يا سادة إثبات الرأي لإبطال نقيضه، فهو عايز يقول إنها غير الماهية، والدليل إنه لو كان هو نفس الماهية فإما أن يكون كلها أو جزءا احتمالتين. فبيقول والأول وهو أنه هو كل الماهية باطل، لأنه عندئذ الوجود يكون مشترك بين كل الموجودات، ما كلها موجودة بما تمايزت الأشياء، إذا كان الوجود والماهية حاجة واحدة في كلها فبما تمايزت الأشياء، الواقع أن الوجود مشترك ولكن يطرأ عليه ما يميز كل موجود، فلو كان كلها ده ظاهر البطلان. ليه؟ لأن الوجود عندئذ مشترك لما مر دونها أي دون الماهية، لأن حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة، ما هيش لبعضها، الكتاب غير العمود غير الأسد غير الطائرة، كل حاجة لها حقيقة وماهية، فكيف تقول إن الوجود هو نفس الماهية؟ فالوجود ده شيء مشترك بين كل الموجودات والأشياء مختلفة تبقى متخالفة بالماهية، مش الوجود هو نفس الماهية، أي الوجود مشترك لما مر دونها أي دون الماهية، لأن حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة، وما يقال من أن الكل ذات واحدة، يعني هو متنبه هنا إلى أن في طائفة من أهل التصوف يقولون بأنه ليس في الوجود إلا موجود واحد، وحدة الوجود، لكن دول وجهة نظرهم إيه؟ إن الموجود الحقيقي الله هو ذات الله، وإن كل ما سواه هو تجليات أو آثار لهذه الذات، وهم يعتبرون أن التجليات والآثار غير موجودة حقيقة، ليس لها وجود حقيقي، وإنما هو وجود موهوم ظلي عربي تبعي أي حاجة. فده فكرته إن الموجود واحد بس هو يحوي كل شيء، ولكن يتقلب لك على صور، وانت تشوف منه وجوه، تشوف منه وجوه، فيخيل اليك انه هو اللي موجود هو دلوقتي بالجانب العربي عرض لك، وكل ما تدور الحكاية ترى منها اشياء اخرى. وهم عندهم ان المساله دي لا تدركها بالعقل، عشان تفهم ان الموجود الحقيقي واحد وان ما سواه من الكائنات وجوه له او عوارض او تجليات ايا كانت العباره فهي

وكذا الثاني. طب الأول عرفنا أنه باطل لأن الحقائق متخالفة، وإذا كان الوجود هو نفس الماهية طب بما تميزت الأشياء. فأما الثاني بقى أنه هو يكون جزء الماهية. أنتم معايا ولا مش مسلمين بالدليل الأول؟ طب بلاش يكون كل الماهية، يكون جزءها. وأما الثاني فباطل أيضا، وكذا الثاني باطل اللي هو إيه؟ جزء، جزءها. إذ لو كان الوجود جزءا للماهيات طب وإيه الضرر في هذا؟ يقولك يبقى إذن الوجود أعم حاجة مشتركة بين مختلف المهاي، كلها موجود. وما دام هو أعم حاجة فيها يبقى جنس الأجناس، جنس لها. ما يقول الاحتمال ده يستلزم التسلسل، والتسلسل باطل يبقى ما ينفعش احتمال الجزئية. كما أن احتمال التطابق أو الكلية في الوجود هو عين الماهية، ده في رأيه يؤدي إلى اتحاد الأشياء والقائلين بالوحدة، دول صوفية أو من أتباع الشيخ الأكبر ويدعون أن مذهبهم لا ينال بالعقل، ده بر المناقشة. طيب ونقول بقى أنها جزء باطل إذ لو كان الوجود جزءا للماهية. لما الجزء الذي لا يدرك بالعقل هذا يحكم العقل باستحالته او يحكم العقل بامكانه لكن لا يدرك وجه الامكان او لا يدرك يعني الكيفيه لكن يحكم باستحالته. اذا جاوبت انت اديك بتاع الشرب. المفروض انه يحكم بالامكان ما يحكمش بالاستحاله. اسال واحد منهم يكون يعرف. على كل حال انا اجيبك بصوري واقول لك انه جائز، يعني لا نحكم على شيء بالاستحالة وليس في يدنا دليل على الاستحالة. يعني احتمال، لكن انه هو للحق ده عايز طريقة. اقصد يا سيدنا ان هم بيقولوا يعني امام ابن عرب في اول الفتوحات بينص على انه من الممكن عقلا وليس من المستحيل. أنا هو لك جائز. نعم. هو أدخل في الإمكان. نعم. هو ممكن. بس معوش دليل يقيم عقلي على لا هو بيقول أنا يعني هذا الموضوع عايز تخش معانا يبقى تخش في اللي احنا فيه. نعم. أما إنه هو مصادر للعقل لا. وإلا الوحي مصادر للعقل للي هو عنده ما سمع عن كده. نعم. والعقل عنده هو مجرد الحواس والبتاع. لكن ان العقل يحكم باستحالة الوحي لا، العقل يحكم باستحالة الوحي لي وليك، لكن لمن يصفيه الله تعالى ويوحي اليه ويقيم الدليل على صدقه خلاص ثبت عند العقل. وبعد قيام الدليل على صدق النبي يجب عقلا اتباع النبي. إنما إذا نظرت لعوام الناس الوحش محال بالنسبة له، فهو من حيث ذاته ممكن. نعم. وده معنى إمكان الوحي. بعض الناس يهاجم أهل السنة عشان دول إمكان الوحي، غيرهم يقول بالوجود وقبل أهل التحسين والتقبيح. لكنهم غرضهم الإمكان بهذا من حيث ذاته هو ممكن. فلكن من ادعى وأقام الدليل أو أقام الله له الدليل وثبت صدقه وجب اتباعه بالعقل، وبعدها يجب الاستماع إليه فيما يقول. فبدون تشبيه ولله المثل الأعلى، والله جاي يعني إنسان ليس كل ما لا ندركه نحيله أو نعتقد استحالته، انما نقول جاي. اذا كنت انت عندك يعني حاجه اكتر خد البتاع ده. ايه صحيح انا قريت زيك مدخل الكتاب ودرسته، وليس عبد الكريم ولا عبد الحليم مش عبد فكر مدخل ده يا اما يا قلت لك بتاع كده تلف كده عارف صندوق الدنيا تعالى الله يرحمه

ادي الدليل رقم واحد معنا. وترتب اجزاء الماهيه الواحده الى غير النهايه يعني كالتسلسل. طب وايه اللي فيه؟ قلت لك انه يخش في الوجود ومره يبقى غير متناهي والاخره ومره متناهي لانه منحصر بدخوله في الوجود، وانه محال اذ المركب لا بد له من الانتهاء الى البسيط. اي شيء مركب لازم ينتهي الى ان يكون من جزء بسيط، لان الجزء اللي مش بسيط يعني مثلا جزء العمود ده اذا كان ده رخام يعني اذا كان حجر قطعه حجر او قالب طوب، قالب الطوب نفسه مركب من عده اشياء، لو خدت ذره منه هتلاقيه مركب من عده، فيه كالسيوم وفيه مش عارف ايه وفيه اشياء كثيره. فكل حاجه يخيل اليك انها متركب منها الكل هي نفسها متركبة، إلا إذا وصلت بالتحليل إلى الجزء البسيط الذي لا تركب فيه، يعني اللي بيسموه الجزء الذي لا يتجزا. بس مش كل الناس مسلمة بالجزء الذي لا يتجزا، في مناقشات سنعرض لها، ومن شاء فليقرأ الشيخ عبد الحكيم. خلاصتها يعني انت بتتكلم عن البسيط اللي هو البسيط الحقيقي، ولا البسيط فرضا او عرفا؟ وجايز يكون يعني لما اقول مثلا انسان مركب من حياه ونطق، والنطق ده عباره عن عقل وادراك، والادراك ده عباره عن تصور وتصديق، والتصور ايه؟ بسيط مثلا يعني. انما ده في النواحي العقليه. طب في النواحي الجزئيه الانسان مركب من ايه؟ من اعضاء. وخدت الزراعه هتلاقيه مركب من اجزاء، ولو خدت خليه واحده من من من من هذا الجزء يعني من الكف او الاصبع وحللتها هتلاقيه مركب من عده اشياء، وجوه الخليه عباره عن عالم لان فيه نواه وفي حاجات بتلف حواليها وفي سائل نووي وفي حاجات كثيره خالص. بل الان اصبحوا يقولون ان في كل خليه فيها نفس الاجنده بتاع البني ادم كله، وممكن يتعمل منها حاجه نظريه. ادعوا انهم عملوا انسان وتبين انه كده في كده ودعايه. انما في 95 والتسعينيات كان في كلام كثير حوالينا هذا، وهذا العبد الفقير كتب مقالة سنة 96 أظن طلعت في مجلة العربي في هذا الموضوع، الاستنساخ البشري من وجهة نظر شرعية، فمن يهمه الأمر ممكن يراه. ولكن الشاهد أنه الخلية فيها أجزاء أخرى، فلو وصلت إلى النواة يا ترى لو يمكن بكرة يحللوا النواة أيضا ويبين لنا. فيلزم تعرفنا بقى يا سيدي، انت بتقول لي ان كل مركب لازم يرجع في التحليل الاخير الى بسيط. والله بسيط حقيقي ولا بسيط فردي، انما كل مركب لابد له من اجزاء. هتناقشني بقى انه هو لغايه دلوقتي النواه بسيط حقيقي، لما يبقى يكسروها ولا ما يكسروها؟ ويطلع منها عالم كبير، حتى هذه القوى الخارجة منها لعلها أيضا مركبة. فالبسيط في حدود نظرنا أو إدراكنا، وأنه محال اللي هو إيه؟ ترتب الأجزاء إلى ما لا نهاية، لأن زي ما قلت لكم فيها تناقض من حيث لا نهاية والنهاية. وأنه محال إذ المركب لا بد له من الانتهاء إلى البسيط، لأن البسيط مبدأ المركب، فلو انتفى اللي هو إيه؟ البسيط، انتفى المركب قطعا. أيا كان البسيط، البسيط حقيقي افتراضي. والكسرة يعني وسقطت الكسرة، لأن الكسرة حاجة إلى الوحدة، ما فيش عشر من غير واحد، إنما عبارة عن تسع وحدات زائد واحد، هذه العشر يعني مردها إلى الواحد. والكسرة يعني وسقطت الكسرة أيضا، ولو كانت غير متناهية لابد فيها من الواحد لأنه مبدأ الكسرة، فلو انتفى انتفت الكسرة أيضا. يبقى وجود الواحد ووجود الجزء البسيط لابد منه، فقد وجب أن يوجد في تلك الفصول المترتبة إلى ما لا نهاية له فصل هو بسيط وواحد تنقطع به السلسلة، ما حصلش التسلسل بقى اللي هو لا نهاية، فتنقطع به السلسلة. ما دام فيه وصلنا لبسيط يبقى فيه صخرة نستند إليها التفكير. لا بد ما لا نهاية له من فصل بسيط وواحد فتنقطع به تلك السلسلة التي فرضت غير متناهية، عشان المخ يستريح. ولا منتش معانا في اللفة دي؟ طيب عرفنا الدليل ده، هو انه في حتة منه الاشياء لا تتميز وهي متميزة، وفي حتة منه الاشياء المرتبة هتتركب من اجزاء لا نهاية لها، وده غير عقلي لأنها من حيث دخلت في الوجود هذه متناهية، ومن حيث الافتراض بتاعك أنها لا نهائية دول متناقضين فوش. لابد من الانتهاء إلى أصل واحد هو بسيط ووحدة يعني للعدد وللمركبات المادية، علشان يقول أن الكل كله منتهي إلى واحد أو جزء بسيط، والتسلسل غير مقبول عقليا. فالأولان باطل بالتمايز أو عدم وجود، الثاني باطل بالتسلسل. طيب وحب يأكد هذا الدليل فجاب فكرة ثانية تقويه، فذا دعم للدليل اللي فده، وهو الدليل الرابع من أدلته معنا من أدلة أصحاب مذهب المغايرة. مغايرة يعني إن الوجود غير المهي في كل الأشياء الواجب والممكن على السواء. واضح المذهب اللي بنتكلم عنه؟ أراد أن يؤيد الدليل الرابع بفكرة أخرى فقال، يعني ممكن تكتب على الهامش عند كلمة وأيضا تحط علامة زي أنا ما عملت وتقول هذا دعم للدليل الرابع، مش دليل مستقل. هيجي يقول لك إنه دليل، الدليل الأولاني والدليل الثاني يعني الجزء الحتتين دول، انما هو جايبه ايضا دي في اعتراق يعني، ومما يؤكد ذلك كذا، لكنه ليس دليلا كاملا مستقل معانا حضراتكم، فهو دعم للدليل الرابع اللي فات. وايضا فالوجود فالموجود اما جوهر فلا يكون، يعني الوجود احنا عارفين في الممكنات اللي قدامنا دي يكون جوهر يكون عرض. فإذا قلت لي ان الوجود كل المهية ولا جزء من المهية، يعني جزء يعني اذا فالموجود اما جوهر فلا يكون جزءا للعرض، او عرض فلا يكون جزءا للجوهر، هم حاجتين. والوجود داخل فيه، إذا كان الوجود هو عين فكيف تمايز وأصبح هذا جوهر وهذا عرض؟ إذا كان جزء من ده يبقى ما يكونش جزء من الثاني، وإذا كان جزء من الثاني ما يكونش جزء من الأولان. والوجود موزع بين هذين الجوهر والعرض، فكيف يكون الأمر؟ وأيضا فالموجود إما جوهر فلا يكون جزءا للعرض، كان الجوهر جزء للعرض يبقى تمايز وتقابل ازاي، والعرض لا يقوم الا اذا حل في جوهر، ده هو وريش الجوهر او في جزء منه، لازم يكون مخالف تماما. يا ربي ومن قلبي كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله.